وقرأته على غيرك وحفظت للدرس أخبار من مضى، فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعدوه إلى العلم الكفي. حقيقة الأمر أن العلم الذي يجيه الرسول هو علم وحي وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي، علمه الله إياه بالوحي كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي نعم. وكذلك نخلص الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليكونوا في ردها درستا، أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى، تماما كقوله تبارك وتعالى حكيا عن هؤلاء المستكبرين وقالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اختتلها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلة، تبنى عليه بكرة وأصيلة. يقال درس الكتاب يدرسه دراسة، إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ، إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويبقى غيره أو يذلله للحفظ. قال ابن عباس: وليكونوا درس، يعني أهل مكة حين تقرأ عليه القرآن يقول درست يعني تعلمت من يسار وخير، وكان عبدين من سبيلهم ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الفراء: معناه درست يعني تعلمت من اليهود، تعلمت هذا العلم ومع ذلك الصبر إلى الآن، وكأنهم قد توافوا بهذه السرية أن القرآن عبارة عن قرية للتوراة والإنجيل، وهذا في جهلهم وجدلهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله حتى يعني يزول لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم، فيتوقعون هذا العبارة ويقلد بعض بعضا من القرآن ويردد له، لكن عند التفصيل أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا الكذب والفراء، والعكس القرآن مهيب على ذات هذه الكتب وحاكم عليه، والقرآن يعني فساد ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليكونوا دارست بالالف وفتح التاء، يعني دارست غيرك ممن يعلم اخبار الاخبار الماضيه، كقولهم انما يعلمه ذكر، اللسان الذي يلحدون اليه عدمي وهذا لسان عربي مبين، يزعمون ان النبي علم الرسول على السلام القران هو ذكر عدمي من الروح، واضح. فالله يمكن الله بقوله لسان الذي يلحدون اليه، هذا الشخص الذي يشيرون إليه ويجلون إليه من أنه هو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان رجل عربي عجيب لا يعرف العربية الفصحى، وهذا لسان عربي مبين، فالقرآن في أعلى خدمة الفصاحة والبلاغة، فكيف يعني وشاف الشيء لا يعطي، إذا كان هذا عربيا عجيبا لا يفلح كيف يتسنى له أن يأتي بمثل هذا القرآن العربي المبين. ويقرأ أيضا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست، دارست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأزمان كما قالوا أساطير الأولين، وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا دارست وليقولوا دارست وليقولوا دارست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأزمان. قرأ في القراءات الثلاثة وليقولوا دورست على الجناء جلد الدور يعني دوريت وعفيت هذه تلك الآلات. قل أيضا دربت مستردا معلومة وتجديده للتكثير أو للتعبية، يعني دربت غيرك الكتب. وقرئ مستردا مجهولا يعني وليقولوا دورست. وقرئ دورست مجهول دارت ودارست. وقرئ دار وكاس دار وكاس، كل هذه القراءات هذا أما القراءات المتواترة الثلاثة الأولى دارك داركت ودارك، ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبينه يعني نبين القرآن الكريم، وإلا نجد له لك لكونه معلومة صحيح يقرأ ذلك في القرآن الكريم، لكن جاز التعبير عنه بالضمير وليبينه لا يفهم من السياق أن الكلام إنما هو عن القرآن الكريم. وكذلك نفرق الآيات وليقولوا دركت وليبينه أي القرآن لقوم يعلمون. أي القرآن إن لم يجد له ذكر لكونه معلوما أو الآية لأنها في معنى القرآن لقوله يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة واللام الأولى لام العاقبة والصيرورة من هنا لامان اللام الأولى بقوله وليكونوا درستا واللام الثانية بقوله ولنبينه بقوله يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولنبينه معنى شيء يعني وشيء نبينه بقوله كأن الناس تعليم. أما اللام الأولى وليكونوا درستا فهي لام الإيه العاقبة أو لام الصيرورة يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يكونوا درستا. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة على المخالفين وليكونوا في ربها درستا. هل الله تعالى يصرف الآيات للسبب والعلة هي أن يكونوا درستا؟ كلا، هو يصرف الآيات ليبينها لقوم يعلمون ويقولوا يعني يقولوا أمرهم أن يتكون عاقبة أمرهم وصيرورة أمرهم إلى أن يقولوا درستا. هذا تمام درس قوله تعالى أن التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحدًا. هل آل فرعون حينما التقطوا موسى كانوا يؤمنون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحدًا؟ بالعكس، هم قالت أزواج فرعون قالت ماذا؟ قرة عين لي ولك لا تخطرون عدا أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فهم التقطوه لم يلتقطوه العداوة وإنما التقطوه ليصير له قرة عين، ولكن صارت العاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام. فاللام هنا لام السيرورة والعاقبة وليست لام التعليم. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا أحدا، واضح؟ فاللام هنا ليست لام التعليم وإنما لام السيرورة أو لام العاقبة. وكذلك الآيات أُرِفَت للتبيين ولم تُصرَّف ليكونوا درس، ولكن حصل هذا الخلق لتصريف الآيات كما حصل التبيين فشُبِّه به. قال الخفاجي وجوز أن يكون على الحقيقة أو جوز أن يكون على الحقيقة أبو الضحاء وغيره، أن الناس وليكونوا درس هي على الحقيقة وليست لام السيرورة أو العاقبة، يعني كان لام تعليم. قالوا لأن نزول الآيات لإذلال الأشياء ولهداية السعداء، قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لأنه نجاز، وحمله على ذات الغرض حقيقة، والحقيقة أقوى من النجاز. وإن المراد منه عيب المذكور في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون، يعني إنا ما بينا إلا لهؤلاء، فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم، وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم. ما لم يكن بيانا فإنه يكون ضلالا لهم، كيف يضلون؟ بأن يكونوا يعني بأن يكونوا درسا ويكونوا به. وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درسا، اللام الثانية معروف من اللام حقيقية هي ولنبينه لقوم يعلمون. أما اللام في وليكونوا درسا فمن قائل إنها لام الصيرورة والعاقبة، ومن قائل إنها الحقيقية لأن قوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيكونون درسا فهم يضلون لهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا، واضح؟ فاللام أيضا على ذلك تكون حقيقة ويقول درست، يعني أن مثل هؤلاء ينصرفون عن القرآن ويقول درست، فإذا نريد قول ذلك إذن لهم وإن وأبوا. ولما حكى تعالى عن المشركين قدحا في تصريف الآيات أتبعه بالعدل بالثبات على ما هو عليه تقوية لقلبه وإزالة لما يحضره، فقال عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أعرف عن هؤلاء الذين يقولون درست ويردون الحق، استمع لما أشرك به، اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني من تفسير الرسالة التي هي الآيات المصرفة مظهرة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو، هذه الجملة اعتراضية أكد به في ذلك الاتباع اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو، او انها تكون حاله مؤكده من ربك، بمعنى يعني منفردا للالوهيه. واضح؟ فكان اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو، فلا اله هو حال من ايه؟ ربك، يعني منفردا للالوهيه. واعرض عن المشركين. قال ابو مسلم اريد في الاعراب الهجران لهم دون الانذار وترك المغيره، ليس الفعل فمعنى او ليس المقصود من قوله واعرض عن المشركين، يعني انك لا تنذرهم ولا تعظهم، واذا المقصود اعرض عنهم انذرهم انذرهم، هذه رد جميله، لكن ليس معناها اعرض عن نذرتهم وابلاعهم الحق واقامه الحجه عليهم، كلا هذا مستمر، لكن اعرض عن المشركين إما عن تفاهتهم وجهلهم وما يؤمونك به، وإما يعني بهجرانهم ونفعهم، لكن لا يمكن حمل أي على أعرض عن المشركين، يعني لا تبلغهم الحق ولا تبلغهم أي نعم. وقال المهيبي وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعناء مع هذه الكفار، لا تحزن عليهم ولا تهلك نفسك من الحسرة والحزن عليه من أعراضهم عنك عن الحق. فهذه المواساة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول له إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم صيغتهم صيغة خبيثة ترك الحق، وهم يعني استعدادهم الاستعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى به الخير ولم يوفرهم اليسرى. فاعرض عنهم فانه لا ينزع فيهم شفقتك وحزنك وحزنك عليك. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما اشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، ان الله شاء أن يعتدوا وأن يشركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم، فإن مشيئة الله ستكون، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات. واضح؟ ولو شاء الله ما أشرك، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا أي هد، وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أبصروا هذا الاستعداد، وأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري، ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحهم حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت بوكيل تدبر عليهم أمورهم أو تؤجرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، بل هذا مصور إلى الله تعالى يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مصور الى اختيارهم. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اشركوا دليل على انه تعالى لا يريد ايمان الكافر، لا يريد ايمان الكافر، لكن لا بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الايمان مع توجهه اليه، بل بمعنى انه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الايمان واصراره على الكفر، يعني يذهب الى نفسه ويخبره ولا يمده بالتوفيق والهدايه الى حق، فاذا وجه الى نفسه فياتي بها الى الصبر. قوله تعالى ايضا ولو شاء الله ما اشركوا، اي كل ما يقع فانما يقع بمشيئه الله، ولا شك ان استعداداتهم التي وقعوا بها في الشرك واسباب ذلك من تعليل الاباء والعادات وغيرها ايضا وقعت باراده من الله، والا لم تقع، لانه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فإن أعلنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك، فما جعلناك تحفظهم عن الضلال ولا أنت بمركب عليهم بالإيمان. هل قوله تعالى ولو شاء الله لأشرك، هل فهم هذه الآية بهذه السورة؟ يعني يتنافى ما حجر فيه في واحد من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل ان يتعارض القران بعضهم على بعض، وانما المقصود التعيير، مقصود التعيير في قوله عز وجل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، ابطال بهم القدر لهذا الصبر، لأنهم لو قالوا كلمة من شاء الله لا أشركنا نحن ولا آباؤنا لو قالوا ذلك على طريق الإقرار أو الإقرار بالقضاء والقدر فجر هذا شيئا حسنا منهم من إثبات العموم الشيئة، فإن قصدوا ذلك فهذا معنى المحمود ومعنى صحيح أن كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقول لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر، القدر نحن نثبته ونثبت به لكن لا نحتج بها على إثبات الشرع تماما كما في قوله تعالى في سورة ياسين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفعل من لو يشاء الله وأطعمكم أنفعل من لو يشاء الله وأطعمكم فيقولون من شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء ما أطعمهم، نحن يعني من غير الخبر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يدعون ويعرون ويستقرون، فهل نغير ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يرسلون الخبر هو صحيح هؤلاء لو شاء الله أطعمهم، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بالعبادة وتكليفات أمركم أن تنفقوا على الفقراء أو تنفقوا عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالقدر؟ فالمؤمن يؤمن بالقدر لكن لا يحتج به، يحتج بالقدر فقط يكون في إيه؟ في المصائب، يحتج بالقدر في المصائب فقط، المصائب التي يعني تقع على الإنسان غصبا عنه بلا تكلم من ذنوبه ولا إنسان يستطيع أن يعني يباشرها، فمثل هذا يحتج بالقدر. ولذلك تقول فيما فاتك مما لا تفيد الى الاستجابة تقول قدر الله ولا شاء أو قدر الله ولا شاء فعل، تأتي مصيبة الموت فتقول هذا قدر الله بكل أجل الكتاب وتتعزك بمصيبة الموت بالقدر، لكن هل إذا خالفت الشرع وارتكبت ما حرمه الله تقول قدر الله أن يتعدى هذا الذنب وقدر الله ولا شاء فعل لا يجوز لك ذلك، لأن هذه السنة من سنة المشركين الاحتجاج بالقدر بتعطيل الشرع، واضح؟ فإن أما في الناس الذي فيه مخالفة للشرع فهذا تظل دون عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر، فهؤلاء لو كانوا ساحوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا لإثبات القدر فهذا كلام صحيح، لكن هم ما أوردوها إثباتا للقدر وإنما قالوها عنادا للشرع وإدخالا للشرع الذي يأمرهم أن يعني يخرجوا من الشرك إلى التوحيد، فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر لكنهم كانوا به مكذبين مكذبين للمقول فضل الله القلب، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمن أيضا بإرادة الله، يعني لماذا نحتكي بالقدر فقط فيما وقت وهو عدم، يعني يتكي المعاصي يقول هذا قدر مفروض عليك فلماذا لا تؤمن ولا تصلي وتتصدق دخل التعاطف وتقول ان هذا ايضا قدر قد كتبه الله عليه، ولو علموا ان كل شيء لا يقع الا باراده الله لما لقوا مشركين بل كانوا موحدين، واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد واثبات انه لا يمكنهم الانتهاء عن التسليم فلذلك عجرهم به لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله من حيث لك أن الله الذي يسأل ذلك بالسؤال أنت طلعت على مشيئة الله وأنه كما أراد تفكهم في الزمان السابق لم يرد إيمانهم الآن، إذ ليس كل منهم مصنوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أشركنا. نعم لو كان فيما مضى شاء الله أن أنعد الذكر، لكن ما يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا تخطط القرآن أن الله شاء أن تبقى على الاتجاه، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا، واضح؟ بدليل أن من المشركين من أكثر بعد ذلك، فشاء الله منه كل شيء بوضع، لكن من أين لك هل اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر؟ فلعلك إذ ليس كل منهم مصنوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أكثر. نعم لكن فيما مضى شاء الله أن أنعد الذكر، لكن ما يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا تخطط القرآن أن الله شاء أن تبقى على الاتجاه، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا، واضح؟ بدليل أن من المشركين من أكثر بعد ذلك،

يعني انت تمثل الطلب والطلب هنا حجاره او خشب او عجوة او اي شيء من هذا. فهي جمادات تمارس تمثل جمادات. الثاني ان ذلك يؤدي الى المعصيه بفضل الله تعالى. وهو النوع الذي ذكرناه آنفا. قال والذي يجب علينا ان من ذلك ان تسكت عن عباده الاصنام. الاستثناء هنا عن ايه؟ عن السبت. واضح؟ متى اذا كان يترتب على السبت ان يقعه في المقابل بان يقابله سبك بسب الله او سب الرسول عليه الصلاه والسلام او سب القران. لكن لا يعني ذلك انك لا تعرض عن كل هذه الاصنام ولا تسكت عن بيان انه لا يجوز عبادتها وانها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العباده. فهذا كله ليس بسبب. هذا ليس راكب في يعني السبب. ولهذا قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم القدسين لا تسبوه ولكن اذكروا قبيحة افعاله. اذكروا افعاله القبيحة. وقال الزمخشري فان كنت سب الالهه حق وطاعه فكيف صح النهي عنه؟ وانما صح النهي عن المعاصي. قلت رب طاعه علم انها تكون مفسده فتخرج عن ان تكون طاعه. وكيف صح النهي عنه؟ وانما صح النهي عن المعاصي. قلت رب طاعه علم انها تكون مفسده فتخرج عن ان تكون طاعه. فيجب النهي عنها لانها معصيه لا لانها طاعه. يجب النهي عنها لانها معصيه لا لانها طاعة. لماذا؟ لأنها متى ما علم أنها يترتب عليها مفسدة تخرج من حيز الطاعة إلى حيز المعصية فيجوز أن ينهى عنها. أيضا يقول كالنهي عن المنكر وهو من أجل الطاعات. فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية فوجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن كنت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنه حضر جنازة فرأى محمد يعني ابن سيرين رأى نساء وجد الجنازة فيها نساء خرجوا مع الجنازة فرجع حسن بن سيرين رجع وقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. يعني هذا سيصرف علينا ديننا سريعا ويعني يزعف ديننا وإيماننا لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. وقال عنه أيضا لا ندع حقا لباطل. ذلك إذا كان أقرباء الميت بالذات النساء لا يرعون حرمات الله سبحانه وتعالى فأن من ذلك أنك إذا مات أبوك المسلم الذي يرتكب أقاربه هذه المخالفات أن أنك تفطر بحقه من اجتماع جنازته أو الدعاء له والاستغفار له هو ميت لأنه هو غير مكلف انتهى عمره واضح وكل صحيفة فتبقي له عليك حق صلاة الجنازة وتسبيح ودعاء له والاستغفار إلى آخره. فوجود منكر لو أننا بالفتح مثل هذا الجنازة لو أننا تركنا هذا الحق لأجل الباطل الذي قرأ وهو خروج النساء أو حصول كثير من المنكرات في الجنائز الآن فمعنى ذلك فعلا هل سيبقى في جنائز الناس شرعها؟ يبقى إلا يعني في سيدنا القليل النادر اللي هي الناس الذين يتزون بالشرع. لكن هل من عائلة تخلو من الناس لا يتزون بالشرع يوجد النساء التي تخرج يعني تصرخ او تنوح يمكن ان يوجد من اقربائه مثلا من ياتي بالظهور وربما انه اشد يعني من ذلك من الاحوال المعروفه في الجنائز. فالمقصود من الكلام يعني اننا لو تركنا الصح لاجل المعصيه لا اسرع ذلك في ديننا كما قال الحسن. فهذا الانسان الذي فعله المسلمين ليس مثل نحن بصدده. لماذا؟ لأن حضور الرجل في الجنازة طاعة. نفس الحضور في الجنازة طاعة. وهذا الحضور حضور هذه الجنازة التي خرج فيها النساء لك هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ هل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة بسبب المسبب؟ يعني بمعنى للبترين مثلا هل كان البترين وجوده في الجنازة هو السبب الذي أخرج النساء كي يتنين الجنازة؟ بمعنى إذا تخلف المسلمين هل سيتخلف بدون النساء؟ أم سيبقين في الجنازة؟ فإذا بذلك لا يجوز ربط من هذه الحادثة وبين ما نحن نفضل الآن من ثلاثة معنى الآية. لماذا؟ لأن مسلم المشركين

واقسموا بالله جهد ايمانهم. جهد مصدر في موقع الحال، يعني اقسموا بالله تعالى جاهدين في ايمانهم، باذلين في توثيقها. طاقه اسنان الصمود يقتلون ويجتهدون في توثيق اليمين المغمضه التي يحلفون. لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها، لئن جاءتهم ايه يعني خارقه كما اقترحوا، لئن هذه يقترحونها لا يؤمنون بها. قل انما الايات عند الله، اي امرها في حكمه وقضائه خاصه، يعني انما انا عبد ورسول ابلغ ما ارسلت به، فبان اتحكم في الايات التي هي عباره عن كد لقدره الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق، هذا ليس اليك، هذا الى الله عز وجل. يتصرف بها حسب مجيئته النفسيه على الحكم البالغه، لا تتعلق بها قدره احد ولا مجيئته، ليس في قدرته ولا في مجيئته، حتى يمكنني ان اتصدى لاستنزالها للاستدعاء، وهذا سد لباب الاقتراح على ادلى وجه واحسنه لبيان صعوبه منامها وعلو صيها. يعني اقتراح الايات امر ليس بالسهل وليس امرا موكولا لا الي ولا اليكم، لكن هو مصور الى الله سبحانه وتعالى. فهذا من اعظم الردود في سد هذه الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى، اقول بكذا ولو ان الله فعل كذا وكذا لنؤمنن بك، وغير ذلك ما جاء بها كثير من الايات. ثم قال تبارك وتعالى: وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. يعني كان الايه يعني وما يشعركم يعني ايها المؤمنون انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني الخطاب للمؤمنين اذا قلنا ان الخطاب للمؤمنين، لماذا؟ لان المؤمنين كانوا يتمنون مجيء الايه طبعا في ايمانهم، لما المؤمنين كانوا يسمعون المشركين يقترحون الايات على الرسول عليه الصلاه والسلام، فكانت قلوبهم تتطلع الى ان يجيب الله تعالى لهذه الايات التي يقترحونها طبعا في ايمان هؤلاء المشركين. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم: وما يشعركم ايها المؤمنون ان اذا جاءت لا يؤمنون. واضح. وقيل الخطاب للمشركين: وما يشعركم ايها المشركون انها اذا جاءت لا تؤمنون، لا تؤمنون. الفكرة أخرى لا تؤمنون، وإذا قرأناها وما يشعركم أيها المشركون إذا جاءت لا يؤمنون هيكون فيها إيه؟ التفات. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهو الخطاب يكون متعلق بالمشركين، والخطاب أيضا متعلق بالمشركين في قوله يشعركم، لكن هنا فيه إيه؟ التفات. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنت يؤيد هذا قراءة إيه؟ لا تؤمنون. وفي قراءة وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عطف على لا يؤمنون، وما يشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني أننا داخل في حكم لا يشركون، فمقيد بما قيد به، يعني وما يشركون أن نقلب أسئلتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه، وأبصارهم عن ابتلائه فلا يبصرونه، لكن لا مع توجهها إليه واستعدادها لقبوله، بل بكمال نبوها عنه وإعراضها لكله، أن قلوبهم أفضل معرضة عن الحق ولا تريد الحق، وبذلك لا ينتفعون بهذه الآيات. ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم إيمانه لتعارف بأصالته بالكفر، وحسب التوهم ان عدم ايمانهم ناتئ من تقليده تعالى ما شعره بطريق الانذار. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، به يعني بما جاء من الايات اول مره، يعني قبل سائلهم الايات التي اقترحوها. ونذرهم اي ندعهم في صغيانهم يعملون، اي يترددون متحيرين لا نهديهم هدايه المؤمنين، ونذرهم في صغيانهم يعملون، يعني من الاصل الانسان اذا ارتفع عنه عنايه الله فلا بد ان يغرق في الضلال، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا تجدني الى نفسي طرفه عين، ان طرفه عين يكن يجد الله سبحانه وتعالى الانسان الى نفسي فكر عليه كل اموره. فالمقصود هنا نظروه في دعائهم يعملون، يعني يحرمهم مما التمتنا به عن المؤمنين من التوفيق والهدايه، لانهم اذا تركوا الى نفوسهم وتركهم الله ويعني وضعهم